على صوتي يما اسمعيني أبغى من وقتك يا يما لو شوية ما بها عندن يمسح الدمعة بعيني غيرك انتي يا بعد كل البرية وين عطفك وين حبك من سنيني كل وقتك فيه روح وفيه جاي اذكريني يا حياتي اذكريني وانذري من غيمك الصبي أحلامي وحنيني كوني يا يما على بنتك ضيا بنتظر وأقول يما ناظريني في فؤادي أنت وردة نرجسي يما ناظريني في فؤادي أنت وردة نرجسية يا